الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. أما بس أواك وكاري كفر بني آدم كفركا وازد دينك دينا بيتي لا روشون لحقي بيوشا كان قوله وتركهم بالجر عطفا على المضاف إليه. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظم ذنب عصي الله به، وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص شهادة أن لا إله إلا الله، بالجر عطفا على المضاف إليه كامه. كان مضاف مضاف إليه. كفر بني إسرائيل. يعني أن كفرك. بلى. أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينه. ما بستي مصنف رحمتي خويلي به لما بدأ ويا بيان ما يؤول إليه، بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين وتعاقبتي روشون لحقي بياو شاكانا سرك شبو شي سرك شبو شرك بخبردان من الشرك بالله في الإلهية الذي يعني أو شرك هو أعظم ذنب عصي الله به. قولتين عصيانة تاوانك أنجام بدري برامبر بخوا بريتي لو شريكي ببرار بدري، وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص كشرك شبو أو توحيد نامني نفي توحيدك كلمة إخلاص لا إله إلا الله بل قيل سر توحيد فيش برسلاء نيب حق إلا الله نبيت شرك نفي أوي كتوحيد هبه شرك نابي ببيت وقى الشرك شابو توحيد نابي وتيكالي ناكرة بيك توحيد الشرك تيكال ناكرة دوشت كواد دجيك بن حمك الله ودجاتك ايشان نقض بيت بيان كنا بيتو اقا الشرك ابو هو الشرك شيها يا كم نواقض اسلام توحيد يجب به ابي الشرك نميني كاتا بيكوا كناكلتو. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. سورة النساء آيات صدو حفتاويك. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. أجر ميربان أنيدائي بانك ديني بوجلك وقاورة رومتش لدينا كتانا. الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد. روشون لا بقور زانينا بقسبه يان بيرو باور بيت وهر واكر دوش. اي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي انزله الله فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي الا لله. رومش الذين تانا واتا لدين درمشن لسنوري دين درمشن. ولا تقولوا على الله إلا الحق. بناي خواي شوا اشتياق مالين إلا ويك خوا فرم بيتي أو حق. أقر خوا نيفر بداية بال خوا هو بيتي شي هو بيتي خساك إن بناي خوا بدرو. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وهذا مسيح يا غمر عيسى عيسى كري مريم هيش تيغنية إلا جيبوا عبد بوا ونرى يخوابوا. وكلمته ألقاها إلى مريم بو كلمة بو كخواجه فرمو كن فكان وروح منه وروح منه مسؤوليك وابشك بالأخوة ما بس بيريزة وتأو روحي كأخوة يروم يهربان كردويتي ببري عيسى عليه السلام وخلقي كردوا أو مخلوقة لأخوة بس بوتشي أو بتنها أبريكا وقاور ألين شي قاور ألين كري أخوة ويفرمي عيسى بن مريم وهروها روحي أويش مخلوقة وكوها من روحة كاني تر كخواي قروم يربان هم يخلق كردوا روحي كردوا ببدي أويش وكو أول وكو شون أوان تريشوا هي زيادة كتاني تنا أوي جايب قاتوا أوي كوا رسول الله نرأي خوايا. وهروها بلغي كتل سر قدرتي خواي قروم يربان أوي كا دروستي كردوا ببي باوك كواتا مخلوق برز مكانوا لبلي خوي كخواي قورا لو بلا داينا وكعبد برز مكانوا بوشي بوبلي خوايتي. فتنزلوا المنزلة التي لا تنبغي إلا لله يهو بلي كتري أدني كأو بلايا بو خوانا بي بو كسنا بيت كخوايتي أو العياذ بلا بي كان بخوا وكنا صارا برامبر با بيغمر عيسى عليه السلام هندي كيلي خوايا أو العبدادي دريان كرت هندي كيلي كري خوايا أو شهلا عبدادي دريان كرت مزيلي تريان بيدا هشان اللي خوا سياني اويكي كان. لا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة. يا أهل الكتاب خطاب لقلوانا بلام أفرم عام هم أمتي أقلتو يعني بو إيمه دروسنية غلو ما نهبه لحقي بيغمره صلى الله عليه وسلم غلمان هبه لحق الصحابه زي اخوان لحق تابعينا لحق علماء بوهميتي تحذيرا لهم ان يفعلوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم فعل النصارى في عيسى عليه السلام كافر معاما اما اقدر كنويكيا يا همو امته امتي اسلام كنتشن اوانيش روبتشن لحقي في اغمر محمد صلى الله عليه وسلم وكو كداري نصارى لحقي في اغمر عيسى عليه السلام واليهود في العزير لحقي اوانك شون روشون لحقي عزير كما قال تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون هكاتي أولناها توا بوانيك إيمانا هنا وكدركانيا خشوع تيابت لكاتي ذكر إخوة والهروها لكاتها تنخواروا القرآن يعني الحكم كبيان أجا وكو كسان نبن كخواني كتابون حتى اليهود والنصارى بيشتر فطال عليهم الأمد فقصد قلوبهم وتخوي يراهم ما هيك مجالي بيداون بجين زوري تمنيا يعني أو تمني كهابوا لجاتيك بطاعته وابو أخوة أنزامي بدن تلكان الرقبوا كوت الشريب وخبر رادان والعياذ بالله وكثير منهم فاسقون يعني زوريني أهل كتاب شين فاسقا حتى لا شرع إخوة درشون أو شرعي كوا وتايبت بو أوان هاتوا سورة الحديد آية الشانس ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم رواه البخاري 6445 من حديث عمر رضي الله عنه لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فكل من دعا نبيا في غمرة في النصر صلى الله عليه وسلم يعني لا ترفعوني لا تطرني لا ترفعوني فوق منزلتي برز مكانو لو بلي كخوا يرمي ربان بومني دانا لو زاد برز مكانو هروكو شون نصارى دروشون لحقي بيغمر عيسى عليه السلام كما أطرت النصارى ابن مريم كاكو ديان بشي بلي خوايتي يا كري خوايا سيانا والعياذ بالله فكل من دعا نبيا أوليا من دون الله فقد اتخذه إلها وضاها النصارى في شركه وضاها اليهود في تفريطه هم أوكسانيك و لبيغمرك ببارنوا على نبينا وعليه الصلاة والسلام يان لوليك لأولياء إخوة أو بارنا ومعنى أوي أو النبي وأوليا كدوبتي ببارسلاء إخوة خوياً شبهانو بنصاراو لشيكيانا وخوياً شبهاندو بيهودو للروشونيانا فإن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام نصارى روشون لحقي بيغم عيسى عليه السلام لو كاتو تأسيش واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه يهود برامبر ببيغمر عيسى عليه السلام دجايت ينكت وسوكايتي برامبركا بنقصان الشيزان فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا نصارى إفراط ينكتوا يعني برز ينكتوا لبليخوي يهود فرطوا يعني بيريز ينكتوا والعياذ بالله قدري نازان بشاي سوك تماشايكا وقد قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان طعام. پیغمبر عیسی علیه السلام ما المسيح ابن مريم إلى رسول نرأي خوابه خوانبه نرأي خواب لپیش ایشو چنها رسولی تر هبو مردون و ام و صدیقة دایی که که رزگویان که دوام پلیه كمان النبيين والصديقين والشهداء والصالح كانا يأكلان طعام فتاقر خوابه چينه نان ناخوات پیسی بخواردن نیه و مدام نان بخواه كواتا چيه كواتا خوانيه اله نیه ملكو عبده رسوله المائدة 75 ففي هذه الآية وأمثالها الرد على اليهود والنصارى ردي هدو كان ردي نصارى كرسولة وردي يهودي هل من الرسول. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. ابن تيمية فمن رحمة قال به هركسك تناو إسلاما يعني مسلمانا هركسك خوي بشبيني بجولك وقاورا وروبتش يلدينا بإفراط يان بتفريط زور روشون لشيء لو يك سنة وكو واجب يبقى كسي كمعصومني وكو معصومي يبقى هو غلوه يان شيء بكاد بشاي سوته ما شاي بك قالت كدن بالسنة والعياذ بالله قد نزانيني علماء أو أنا فقد شابههم أو بحقيقة أو كسا خوش بانو بجولك وقاوله. قال وقال علي رضي الله عنه قال نمتمية وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافض فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها. أفن إمام علي رضي الله عنه غالية كاني سوتان يعني كغلوية نبو للرافضة لحق إمام علي أمري كوا خندق يعني بهل كان هل كان لا دواء فالميت لكو عند باب كيندا فقذفهم فيها فنباشن فريم بدنا أو أقرأ باب من أبواب الكوفة كيندا الغلاة المحرقون يعني كواسوتين ران وهم عبد الله بن سبأ اليهودي وأتباعه لو أنه أقول وكدرزبو قالوا إن عليا إلهه قلت يا علي خوي أول فنهاهم فلم ينتهوا فحرقه إمام عينيه لكد كأو إلهنية برسراوني نابع ببرسيت وأنوازينه هنا دو أمريكا بيان سوتيان. وإنما أراد ابن السبأ بذلك إحداث فتنة يعني أوانيك أو فكران دروس كرت عبد الله كوري السبأي يهودو شنكوتو كانيبو ما بس الشيء أوابو كفتنة دروس بكال ناو مسلمانانا إحداث فتنة وخلق وخلق الشيع وتا بارشا بارشا كدين مسلمانان وفتح ثغرة في صفوف المسلمين بوشايب خاتناو رزي مسلمانانو دوريان خاتو ليك. وقد حدث ما أراد هذا اليهودي الملعون أويك أو يستير ده ووجد في الناس كثير من أطاعه من أطاعه وأله عليا وأبناءه لناو خلقي أنا مسلمان خلقي كي الزور أو بوشوني أو فكري عبد الله كوري سبعي يهوديان ورقد جري عليان كد وعليان كد بإله وكركاني وكفر بالله والرسول صلى الله عليه وسلم وعاد عليا والمؤمنين كفر بالعمر بخوا شريك بخوا بريدانا ودجاياتي كدني في أغامة صلى الله عليه وسلم ودجاياتي كدن علي خوش يرزي خلوه إيمان دارانش شكا علي بو رازي نبو ولا حول ولا قوة إلا بالله أوا غالية كان وانا بوي تشيوا بوي غلوه خوش يستيان وبقور زانيني إمامي علي رزي خلبي أوا يكر أوان كديان بإله فاتفق الصحابة على قتله صحابة رزي خوال نبي هميان يقدموا لسر كشتن بس لسر سلطان دلنا لسر كشتن لكن ابن عباس رضي الله عنهما مذهبه أن يقتل بالسيف من غير تحريق وهو قول أكثر العلماء ابن عباس رزي خوال نبي كهواري أو يبيا قيشت فرموي أقام من بمانم سلطانم كشتن لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار فلكوا درسني هيك كسك بقى غير سزاي كسب ده أو حقيقة أخويتي كسزاي بباور ركان هاو باش بدا كركان بداد بشي بقى غير جهنم أو تايبت بو أو أما بو غيري أو غيري خوا كسبوني أوك قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى يعني في تفسير قول الله تعالى ابن عباس تفسير آياته فرميت أما آياته وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا سورة النوح آياتي بسوسه قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ود سواع يغوث يعوق نسر أم ناوانا نايكو مالي بيوشاقبون لقوم نوح فلما هلكوا كاتك وامردن أوحى الشيطان إلى قومه شيطان وسوسه يذكر أو يبلغ لنا قومك أنا أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا لشين كان أوانا لشين هر داني كان هيكلي كان بوكر هيكلي كان بوكر وسموها بأسمائهم نايش اللي يبني نوكو أول أو شين هيكيا هيكلي وكو أو ناو أو إيش اللي يبني ففعلوا أوانش أوانك ولم تعبت ضمنا أنا برس تناوكو يادقاري حتى إذا هلك أولئك أمانك ويات قاري أمانك الأمانة مردن دعا وكيهات ذريتي أنا ذريت نازن أما هو كارك الشيء ونسي العلم عبدت أو كاتا سنكل ببرسني آن قولوا في الصحيح أي صحيح البخاري وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله يلام ألف با كرتيه ناوتي ولفظ ما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعده قوم نوح دوائشك نوع عرب أبو بوشيو أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل يعني بو عشيرة عشيرة كلاب هبوة نوع عرب أو هبو عادة هبوة ناوي حيوانات يعني مكارنا حتى بو خوش بو خويا ناوي حيوانات يعني داناوا منالا ناوا بناي كروا حمار بناي كلب بنا أسد إتركا سب قريب ما بس يخوي وأما سواع فكان لهذيل هوزي هذيل وأما يغوث فكان لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ. يعني مراد فاشان غطيفش أو دكان عبادتي أن بو مراد بو بالجرف عند سبأ. جرف ناي شنكا عند سبأ يعني عند مسكن سبأ شنوالي أول. وأما يعوق فكان لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. هذيك لوانا أوانان أبرست أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره أبو خالد شوازر نصد بيست. وروي عن عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا لواني شهر بماشي الروايات كراوة كأوانايكم ورد فيها وشاكبون لنا قوم نوح عليه السلام شيطان أبو شيوية توشي تاواني كده. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونصر كانوا قوما صالحين من بني آدم بيوشاكبون، وكان لهم أتباع يقتدون بهم. خلق شابو كشين أوان كتو بقصي أواني كردوا فلم روشون. فلما ماتوا كاتك ومردن قال أصحابهم كشين كتو كان وتيان لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة. أقل هيكل بكين بو أوان بو يبر دوام لبيش شاومان به أو زياتر هاندر بو أيك إما عبادت بكين. يعني أوان ما لبيل بعبادت يعني كردو إما يبر دوام بي. فصوروهم يعني هيكل يعني بو كده. فلما ماتوا كاتك أوان مردن أمانيك بو يادقاري كردو بيان، وجاء آخرون ذريت يعني كهات دب إليهم إبليس. إبليس أويك بوان كرت تبون يادقاري أو هيكل يعني بوك هل أوي بي أنزام دواي أو أنه كان هات إبليس بمان يشيود. قال إنما كانوا يعبدونه تان بابا بيري وما نابرستو وبهم يسقون المطر فعبدوه. يعني الشيطان أوي دروس كلنا أو دلي الرولا كان أنا كان كاتب بابا بيري إيوا كبالان نبارايا أشون دواي لما نكرت وبهم يسقون المطر فعبدوه أو كانت الزريتي بقصي الشيطاني كدو تسانقل ببرسني أوان أو كيسكيلنا أمتا هيا شحيواني بسربري ليا بارتا وداوي ليا كامنالي ببخشي نخوش شفاي بدا يرائي ببر الله بكا حجي بو آسان بكا شوك الدني جنهناني هموشتي أو أوي أولا تفسير تبرياهاتو بلام رواتك ضعيف الإسنادة فأمو يبو ابن عباس كافية كلا بخارياهاتو. قوله أن ينصبوا هو بكسر الصاد المهملة فتصاد نقضات مهملة يعني بينقط. قوله أنصابا جمع نصب والمراد به هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين يعني هيكل طبعاً لسر شيوي أول وكو هيكلان يساكيك كراوة لسر شيوي كسكان كامردويا هندي كان بيش مدن بويا كان بيش مدن بويا كان دوهاي خوبشة سيدي كابزانة بدلتي هنا التي نصبوها في مجالسهم كالشونا كاني أوانا داننا وسموها بأسمائهم ناي أواني شان لينابو. وفي سياق حديث ابن عباس ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثانا لفظ الصنم بوثني بكادي فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله. وثن شيء أبيت همو أو برسلاوانا أقريتوا كأبرسيال غير إخوة سواء كان ذلك المعبود قبرا أو مشهدا أو صورة أو غير ذلك. إتر أو برساوة قبرك به نزرقائك به رسمك بيت هيكلك بيت هرشيك به یاخود پوشاکی اوان بی هر چیک بیت قولو حتى اذا هلك اولائك اي الذين صوروا تلك الاصنام اولائك كيا هانيك لسرتاوا هيكل كان دروس كر بوياد غاري هلا براوي هيكل حرام الاسلام وكاري شريب وخبردان هلا براوي الرسم حرام الاسلام الا اويك وضرورت به وكو معاملات او فرس كلا ولا سر خوك واوي تلشيكا محاضره يعني خطبه كا تصوير بكري لو زانان وريان قلتوه كا بتمان دايك من عائشة رضي الله عنها چي اكلت بوكاشو شي دروس اكلت بوكاشو شي هبو بوكاشو شي لسا شي ومنال بو وشو بوكاشو شي اسا كهية ويكوا خوي رابين ابو داهاتو كمنال ببيت وقدر اخوة منالي شي نبو وهروها اولا بخاريا وهلا ابو خاريش الصحابه رزق اخوان الكاتب كلا عاشوراء بالرجوع بن محرم لدي محرمه من لكان شان راي هنا لسر رجوع قلتن دوامنا لكان كبطاقه بن به الرجوع ويوان دوريان خنوا لبيدان بنوا برسيتي تونيتي اشون لا خريب وكشوشان بودر سكردن ادا بدس يعني وياري بيبكن یا گوشن ناو کدواری خوش مال دست سر ها کریش کن درست کرد و اسید درست کرد بوم منال ایدا به دستی او بی که اگر بگری جیر بی تو کو استن بو که بتوانه با آسانی بکشو شه بی ز ام دوانا بونی او بکشو شه بوشیا بو مصلحتی که دعاتو که او منالا او بکش بکشکرد بوی که ل دعاتو شوی کرد او خوش ایسی بو منالی ببی اما صحتی اوی دیائی شیخ البانی افرمان رحمتی خواهی بی که واتبونی صوره و تصویر اگر مصلحتی که اسلام و مسلمانانی تیابو درستا و او دو حدیثا بلگن لسر اوی که درستا غیری او اگر باید گاری بی رسم گرتن به هر شیگ ببی با موبایل بی با فيديو بيه بهرشي كهبيت أشيت وصار أصلك كشيء كحرامة أما قال أوزر وتهبيت مصلحتها بدرسته خيري أو حرامة إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة أو حديثة ابن عثيمين رحمة قال بلا فتاوى أركان الإسلام أفرمي أقربو ضرورتي يكبو بو مصلحتي يكبو بو معاملات بدرسته غيري او كايكا بويكا ما بس بي يادغاريه افهمك ابو يادغاريبو او ابر او حديثه اكيتو او حديثه اجرتو كتبوني او تصويره او هيكله او بوكوا سرتاي درزبوني شرك بولنا وقومي بيغمر نوح عليه السلام ودس شي بيكردوها تا استو بردوام شبه تا او كدي خيره خوي كساني كصالح بكابا دا صلاة دارو بتوانا لسر أمزوه دا حكم إخوة تطبيق بكاتو أوانا نهيري قولو ونسي العلم والرواية البخاري وتنسخ العلم وليل كش مهني كش مهني ونسخ العلم يعني كش مهني وش روايات البخاري وكبخاري والروايات أكا لا أجو نسخ العلم كوات نسي العلم وتنسخ ونسخ هم هو رواياته أي درست آثاره بذهاب العلماء ونسي العلم واتا علم الشرعيكا لبير خلقي شووا لبيريان برايوا نما بوهي شيء نما علماء باش نما او علماء انا نما كان هي انا كلو شركه وعم الجهل وتنزانين بالي بس الخلق كيشا حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك فوقعوا في الشرك ظنا منهم انه ينفعهم عند الله بوهيك خلقيه جهل أعوى بسريع نزال بي دينكيان پر بي لشريب وخبر ياردان دعوة كدن بو توحيد قرص لو شونا بوهي بيسي با چي هيا بيسي با علم هيا بيو كسي كدعوة كابو توحيد علمي باشي بي بي وهروها كسي كي حكيم بي كسي كي حاليم بي لسرخو هشتو لشوني خوايا دابنت وهروها دوربيني هابت عجل نكت فلا نكالا دعوية شكي او توحيدا هالكشاني رقو ريشي شركة لناو دلي خلق فتابتي خلقي كراهات ولا سر او شركة بأساني تلكي ناكت ويبيوسي بعلم هي بيشا مشتي دعوة ببي علم نبي زياني زياتريكا لسودي ببا علم بيت ولو كسا كسيكي حكيم بي بزاني شون قصاءكا وواقعي او خلقي بزانت واقعي او خلقي زاني دواء او بزانت شرية قيك واتوانيت او توحيدان بيبقينت كوات اوان او انجام دن بقماني خوان وازانن شيا سوديان بيقيني لا يخوا اشهد السر قبل حيواني وسر بري توافق ابدوري ليه فارتوا نزرك ابوي اما بهمو قناعتي خوي شيكا سودي بيجن لا يخو فلت كان بوكا انا خو منال اما خوي بلا ما سودي كي بيي كي باش بونو بلا لا يخو برزو بوكو شيك ما بوك او كاتا تاني بيرون كيتو بلام كداريتو معناي او اجينه والعياذ بالله خوانا زانت تايتو بورازي معناي او اجينه كخوا ظالمه والعياذ بالله حتى بوي بي سي بواسطة هابي يقولون حشاك لو اشتانا بوي وردودة بيوري عقلي خوي قصيلة قلابك حتى اوكو اوانيك وردودة برو خيلك ديت ونسي العلم دواء وتشيدي هات عبدت اوانا برسران قولوا عبدت لما قال لهم إبليس إن من كان قبلكم كانوا يعبدونه وبهم يسقون المطر فهو الذي زين لهم عبادة الأصنام كوات الشيطان بوان الرازانو تبا وابيري وامانا برستو ببارانيك رويك لوتا ولات بوابيري وشون بسلام قبرانا حوانا بوامانا سابريو طوافا بدوري أكلو شون أو بارش قماشي هنا خلق شو لأو بوك وبارانا بباري ايو شوابك وأمرهم بها أمري بيكذن فصار هو معبودهم في الحقيقة كواتا إبليس بوبا برسراوي أوان شطاعتي بوشيرك برسنا وكشو هرطاعتي كتير بو معصية معصية بقولي تاوانك كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان يعني قرر علي مكان يرى لكني الشركة وعبادته إنه لكم عدو مبين دنيابا كشيطان دجمني أشكري إيوي وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وأن اعبدتنا الله برسل أورقي راسه ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون بحقيقة شيطان خلقي زوري لأيوا قمراكدو ولقد أضل منكم جبلا كثيرة كأوبا وبيرانيا كأبوشيوية ولو كاتيشا علماي صالح نبوة كدعوك أبو توحيد أفلم تكونوا تعقلون هنا بيو عاقل بن تيبقا كأول شركة سورة ياسين آية الشصت وشصت دو وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك أوان بوشي أوان البرست أنجام الرجل وهو كاري شرك كبرتي بلا هيكل بوكدنو رسم بوكدنو يادقاريو بشي لشين دانشنا كي أوا شخصێکی بۆ بکە مەقەدێکی بۆ بکە بچێ لە شوێندانشتنی ئەوە دابنیشێ لە شوێنی ئەوە بخەوێ بەلاوە بیرێکمان هەبێ یادێکی بکەینەوە لە شوێنەکەی ئەوە نوێژ بکە چێپاڵەدا بۆ بەردەوە لە بۆشنی فلانە کەس پاڵی ئەدا بم بەردەوە ئەوە هەمووی کۆکارەکە بۆ کە شێتان قۆناغ بە قۆناغ توشی ئەوەی کردنکەوە شەریک بۆ خوابرێت و اینکانە قەزد و بیا حەسەنەن بابشتێ مەبەستمان پێ یادگاری ئەوانە خۆشمان ئەوێت خۆشەویستی کە لە سنووری شەرع دەرچوو ئەوە ئەبێتە مەقسیەت فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبته شيطان آلو ريغوشو روشون لحق يانا خوشيوسي زياد كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة وكشون لا أمة إسلام شاد الرزبوة أظهر لهم البدع والغلو في قالب تعظيم الصالحين ومحبته تنابيد عيد رسكدو والناو أمومتا روچون بلام لچن قالبك چون نشانا أدا علي أما بقور زانين خوش ويستية بوي أوي كوانك علي وفي أشاكان تن خوش ناوي بوش قليان ناپارينا ناسن حواني بو صبر ناسن توافكن بدوري قبلي أنا لوقيعهم فيما هو أعظم من ذلك ببدع روشون بقور الزانين خوشيوسي بيور دور دا بيان بابو تاواني لو قورتر كشريب خور بردانا من عبادتهم لهم من دون الله كأوان كرت وما جرى إلى هذا الغلو الذي أدى إلى عبادته من دون الله إلا تعظيم قبورهم شيش يواي كرت ئەو ڕۆشونە ئەوەیەکە گۆڕەکانیان بە گەورە زانین گۆر بە گەورە زانین و بینا و قیبابی عەلەیها قوبەیان بەسەرۆ دروست کرد گومەس و سەتریها بیلەستار دوای داپۆشینی بە پەردە و یەقادی سروج دوایەوە لە کاتی ئەو کاتە مۆم بووە دوای چرایەکیان بۆ دانە ئێستا کارەبای بۆ ڕای کشن و قیام و سەدەنەتی و شەیاطین الئینسی عندها لدعوەتی ناسی ئیلا عیبادەتی بی ئەنواعی نەذور خەڵکیان داناوە زێوان شەیاطینی ئینس لای ئەو قەبرانە بۆی بانگەوازی خەڵکی بکەن بۆ عیبادەتکردن بۆیان بی ئەنواعی نەذور نەزیان بۆ بکەن فيعود عليه من تلك الأموال دعوا باريك يا إخوة أو أنا يخون كأواك كفتك أبراك دويتي بهو كاري بوشي بمعيشة إخوي وإلا فكم من عباد صالحين من الصحابة وأفاضل العلماء الذين كان لهم قدم صدق في الإسلام مدفونون في مقابر مصر والشام وغيرهما هم أفضل آلاف المرات من أمثال بدوي والدسوقي زور إلى عبد صالح للصحابة زنايان كخزمتي إسلاميان كدوب الراستي لا قرسان كاني مصر وشام ولا غيري وشدفن كراون كهزارقات باشربون لا بدوي والدسوقي لا يعرفهم أولئك المشركون هل زين لك شيء قبر كاني لأنهم لم ينصب على قبورهم تلك الأنصاب ولم تتخذ عليها تلك الأوثان فريكوا هاي كلها مسألة دروس نكردون بس قبر كانوا قبان بدروس نكردون ولذلك كان الذي يزعم أنه يزور للموعظة وتذكير الدار الآخرة تلك القبور التي نصبت عليها هذه الأنصاب والمقاصير من أجل الناس ئەوی بە گومانی خۆی بڵێ من سەدانێکم بیکەوە پەندی لێوەر بگرم بۆ مردنی خۆم و بیری قیامەتم هەبێ ئەوە شتێکی بەتاڵە ئەچی لێ پاڕێت و هانای بۆ ئەبە ئەوە نەزانترین خەڵکە بەوەی نابێ بەوە ئینسان بیری قیامەتی ناکەوێتەوە. ئێستا کێوتا لای خۆمان قەبرستانەکان ڕۆژانی جمعە کراوە بەچی کرا بە بازار. هەچیە کۆنێ هەبێت چلا قەبرستانەکە ئیفرۆشی و ژن و پیاوتیەکەڵ ئەبێت و دوایش کابرا گۆرانیان بۆ لێ ئادات و هاواری شتەکانێکە بە شێوەی گۆرانی ئافرەتانی دەتیاژزانێت خەڵکی چێ بە قەبرستان ئافرەتان بەیانی ڕۆژانی جمعە هەرونکە خۆرە هەڵات یانە جار پێش ئەوە ڕۆژانی جەژن کەتێککە مسڵمانان پەلایانە بۆیکەوە بگەنە مزگەوت بۆ نەژی جەژن سیرەکەی ئەوان ڕائەکەن بەڕێوکی بەرەسە قەبران هەرچێکی بێ ئەچێ بەسە قەبران پوشاک بۆ خۆی ئەکرێ بۆ مناڵی ئەکرێ فەرشە کرێ هەرچیەکە کرێ کام بیرخستنەوەی بیرە قەبر قیامەتی لە پاڵ مردوەکەیە ژن و پیاوسەری یەکتریەکە نەزەرکردن و قسەکردن و ئەو هەموو حرامێکی ئەنجامەتری و ئەبعادهم عن هەدی الئیسلام الذي لا يعرف تلك القباب اشتوانه لإسلامه هم قمزوا واروا خانوا بصروا دروس كده وإنما يعرف القبور التي لا يبنى عليها لإسلامه قبل لإسلامه ويكا وخاني بصروا دروس نكي ولا يكتب عليها نسيني بصروا نبي ولا تستر بالأستار الحريري وغيرها دانا بوشي بقماشي أو ريش موشان فإنه من أمحل المحال الاتعاظ بهذه الأوثان والأنصار زيك زور محالة مستحيلة فندو آموش غاري آلا وانا والبقيرت توشي وسا قبراهم دارو درختي تيايو هوايك فيانوكو خوش بيري مدنها بي سيران قاي بويك وايان قرر خاكش عرقي تيا أخواتو فاما قدارو درختك تيانا بوايا خاكناش ولا برأواتاوا دابنشتو عرقواتو ومن أعظم الجهل أن تسمى هذه قبورا تسن زيارتها كما تسن زيارة القبور التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها وزود رلا شرع و أو بري جهل كوانا ابنه من يبو قبراني كدرس بسدان مكري سدان قبر حكمة دياري كراوبوش فإنها تذكركم الآخر ديليتو بي لقيامتك يتو ئاگای لە مدنە بێت بێگومان نەخێر کەواتە ئەو قەبرانە کە بەو شێوەی لێکرا ئەو گۆڕستانە نییە کە پیاغەمەری خواسەسم هەمانەدا زۆر و القبور فەئینەها توذەکیرکم الئاخیر بکاتە ئینسان بیری قیامەتی ئەبێتەوە کە سەدانی قەبرستان بکە سەدانی گۆڕستانی بەقیع بکەی سەدانی شوهەدای وحود بکەی واگەر بتوانێ ڕێگەت پێ بدێت چی بۆ ئوحود بۆ بەدر ملکەوە دوورە ئەوانە ئینسان بە حەقیقەت بیری قیامەتی ئەکەوێتەوە کە ئەوە هەمووی قەبری سەحابی بن ڕزای خۆیان لەبێ هیچ لەوانی بۆ نەکراوە داریشی بەسەر لە نەژراوە فەنەسئەلوکە اللهمە ئەن تەجعەلە ئەن توعەجلە بهەدمی هاذیه الئەوثان کاتێ خوای گەورە میرەبان کەسانێکی ساڵح بنێرێت و توانایان ببێ قوتیان بێ بتوان ئەوانە لابن وتەثیر الأرضی منها کلیها هەموو سەرزەوی پاکەنە لەوان تەقیقەن لما ئەمەرە به نەبیوکە صلی الله عليه وسلم وبعث به علی بن أبی طالب إلى اليمن صيانة للتوحید من قدر الشرك الذي أعظم أسبابه هذه القبور ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتك إمام علي أبو الهياج الأسدي فرمو مشارة بوأوة فرمي بتني يا رنبكارك كبيا غمري خواه صلى الله عليه وسلم مني بيانا دو أن لا تدع صورة إلا تمصت ولا قبرا مشرفا إلا سويت هي الصورين من إلا بسريتوا وهل قبرك كبس يا زيادة للزيو برز بو لايب بك ربا بستك ئەوە کە ئەفەرمێت تاقیقان لێما ئەمەرە بهی نەبی و کە ساسەرم کە ئەمری کرد بەکێ بە ئیمامی علی ڕزای خوارێ تەوە چ کاتێک هەبووە وە چ کاتێک ئەکرێ کە مسلمانان قوتیان هەبێ کە مسلمانان حاکمێکی مسلمان حاکمێکی بە قووەت ئەو حکومە جێبەجێ بکە یان خۆی لجنة تشكيل بكات هل سيد أو خلقانا بنيرت وإكوا هات شي شو ينواري كيه كبوتا هوي أو كشريك بو خواب ريار بدريت نهيرت. وفي رواية أنهم قالوا ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله. إلى هذه الرواية الشيطان بذريتي وتوا فيلي كتابة أولي إيماني بوابيري إيما أمانيان بقور نزاني وإلا بؤوان بقور زاني وكبارو بيرو باوريان وابوا كأمانا شفاعتين بؤك لا إخوة. يعني الشيطان بكيوتو بذريتيوتو بوابيري أبوك ليوان بوي أوج بيانك بارسن أيرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام على صوري وسموها بأسمائهم ناوكان أوانشا لنان. ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم شرك بالله كما تلموا أزانين كأوجر داناني خالكيك بل أمتو شفاعة بوبكا يعني أم شفاعة بوأكات بإذن إخوة وبهواي شفاعة بليان يعني وداوان لك الله شفاعة بوبكا أهو تشيا أهو شريب خبره دان تبرو شفاعة بدس عبدا يعني بدس خوايا بدس خوايا كوات داواك ديني لغير إخوة تشيا شريب خبره دان كابره على أي فيها غمصة شفاعة بوبكا صلى الله عليه وسلم شفاعة بدس بيا غمرة يعني بدس خواية بدس خواية بيا غمرة خاصة مشفاعة كات كاتك خوا إذني بده كشفاعة بك وكات الشفاعة كا كخوا يقول إذني بده شفاعة بكيك شفاعة بأهل توحيدك شفاعة بك سانك كأهل إيمان بون بتوحيد وبإيمان ومردون وكو أو كواباس من كت لا باب شفاعة بيشوع كما تقدم بيانه في الآيات المحكمات. سبحان الله وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.